إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. استفتح الله تبارك وتعالى سورة الحج بهذه الآيات العظيمة، وأعظم منه سبحانه وتعالى للناس جميعا، قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا نداء من الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا، وهم الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي مبعوث إلى جميع الناس. وهذا وعظ من الله تبارك وتعالى في هذا القرآن المنزل منه سبحانه وتعالى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذه الآيات من النذار العظيمة، نازل من الله تبارك وتعالى، خطاب من الله إلى الناس جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، خافوه، جعلوا بينكم وبين عذابه وقايا. ثم أخبرهم عن اليوم المشهود، قال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة للقلوب والأبدان والنفوس تتزلزل في هذا اليوم العظيم. إن زلزلة الساعة للناس شيء عظيم، وهذا تعظيم من الله تبارك وتعالى لهذه الزلزلة التي تزلزل القلوب والنفوس والأرواح في هذا اليوم العظيم. يوم ترونها، ترون هذه الساعة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وذهولها غياب عقلها وروحها عما أرضعت. والحال أن الأم لا تذهل عن ولدها في أحوال اليقظة، فإن أحب شيء إلى الأم أبناؤها، ولكن في هذا الوقت لا يفكر أحد في أحد، فالأم لا تفكر في وليدها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، من شدة البلاء العظيم والهول الكبير في هذا اليوم، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني غائبين، غائبين عن الوجود، غائبين، أذهانهم غائبة، كما قال تبارك وتعالى: وأفئدتهم هواء، ولا تحسبن الذين ظلموا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء لا يرتد إليهم طرفهم، لأن الأبصار شاخصة إلى حيث تنظر من الهول، فالإنسان لا يرتد إليه طرفه، لأن لا يستطيع أن يطرف بعينيه من شدة الهول، فعينه كأنها مسمرة فيما أمامه، وأفئدتهم هواء، ليس فيها شيء، ما في معنى موجود يستطيع أن يمسكه من شدة الهول، وأفئدتهم هواء. فقول الله: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أن القلوب فارغة غائبة من شدة الهول في هذا اليوم العظيم. قال جل وعلا: ولكن عذاب الله شديد، يعني هذا العذاب الشديد والذي ينتظر الكفار في هذا اليوم، والذي يكون المؤمنون طبعا في أول الأمر لا شك أنهم في بلاء وكرب عظيم، وقيامهم في هذا الوقت قيامهم على حسب أعمالهم، هؤلاء أهل الإيمان كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قد رميت، ويأخذ الناس من الشدة ما يأخذون، فيأخذهم العرق، منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه رطيبا. هؤلاء أهل الإيمان، هؤلاء أهل الإيمان، هؤلاء هم المسلمون، هذا حالهم. وأما الكفار فإن حالهم أكبر وأعظم من ذلك بكثير، كما قال تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كفروا جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة كأنما أغشيت يعني غطيت وجوههم بقطع من الليل مظلمة من شدة الكرب ومن شدة الهول. وكما قال تبارك وتعالى أيضا: ويحشر المجرمين يومئذ زرقا. زرقا، الزرقة هي شدة السواد، شدة السواد، فالعرب تسمي الأسود يعني الغامق في السواد تسمي أزرق. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. هذا اليوم العظيم يحذر الله تبارك وتعالى فيه الناس جميعا، العباد جميعا، ويقول: اتقوا ربكم إلهكم خالقكم تولي شؤونكم فهو ربكم سبحانه وتعالى الذي خلقكم فاتقوه خافوه. وهذا اليوم يومهم، يوم الدين، تكونون فيه على هذا النحو فاتقوا هذا. وقد علم أنه لا يكون العبد متقيا لله تبارك وتعالى إلا بالإيمان به وطاعته سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى عنه. لا تقوى، لا يمكن أن تتحقق التقوى لعبد إلا بها. فالنجاة التي جعلها الله تبارك وتعالى لأهلها إنما هي بالإيمان والعمل الصالح، كما قال تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء هم أهل النجاة الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وبقية يعني وغيرهم إنما هو في خسارة. ثم أخبر سبحانه وتعالى قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مرد. يعني هذا النداء الإلهي، نداء الله تبارك وتعالى للناس، لا يفيد كثيرا من الناس، يسمعونه ولا يعونه، وإنما يجادلون في الله تبارك وتعالى، يدفعون آياته ويتبع ماذا؟ يتبع كل شيطان مريض. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. يعني من الناس ناسا هذا حاله، الله يناديهم سبحانه وتعالى وبين لهم الطريق وهذا طريق النجاة، ولكنه لا يتبع كلام الله تبارك وتعالى، وإنما يتبع الشيطان المريد. المريد يعني المتعمق الشديد في عتوه ونفوره من آيات الله تبارك وتعالى ومن الإيمان به، أو الذي مرض على هذا، والذي مرض على هذا يعني أصبح ناعما خفيا يسير خلفه، يعني من يسير وهو لا يعلم أنه يأخذه إلى النار عياذا بالله، فإن الشيطان متمرد بهذا، متمرد في ليونته وتزيينه لمن يتبعه وبين الطريق، ثم في عتوه ونفوره وجبروته ومعاندته لإلهه وخالقه ومولاه، فيتبع هذا، يتبع الشيطان العاتي المتمرد ويترك نداء الله تبارك وتعالى. ومن الناس أي ناسا هذا كتب عليهم الخسار، من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، شيطان من الإنس والجن، فإن للإنس شياطين وللجن شياطين، فرأس شياطين الجن إبليس وذريته ومناصروه، وكذلك من الإنس شياطين، فكل من زين للناس طريق الشر واتبعه من اتبعه هو شيطان، كما قال تبارك وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني كبراءهم في الإثم. وكما قال تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فمن الجن شياطين ومن الإنس شياطين، فكل رؤوس الضلالة الذين يزينون للناس ترك طريق الله تبارك وتعالى ويدعون الناس إلى يعني طريق الغواية فهم شياطين، ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه. هذا أمر الله تبارك وتعالى، أن من اتبع الشيطان ولاه إياه، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل، فأنه هذا الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير، ويأخذ به إلى عذاب السعير، عذاب النار المشتعلة التي لا تخبو قط ولا ينفد يعني أوارها ونارها، فهي نار مشتعلة لا تخبو، ويهديه إلى عذاب السعير. ثم بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى يعني للناس، ضرب للناس المثال على أن وعد الله حق وأن يوم الساعة لا بد أن يقوم. قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فانظروا فإنا خلقناكم من تراب. هذا الأب أصل يعني البشر آدم عليه السلام، ثم من نطفة، هذه كل نسمة خلقها الله تبارك وتعالى هذه بداية خلقها، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، مضغة قطعة لحم، يعني هذه النطفة تكون علقة ثم تكون مضغة يعني قدر ما ينضغه الماضي، مخلقة وغير مخلقة، ذكر الله المخلقة قبل يعني غير المخلقة تشريف للمخلقة أنها أفضل منها، ثم وإن كان في الترتيب مضغة تكون يعني غير مخلقة ثم المخلقة بعد ذلك، والمخلقة يعني التي يظهر فيها يعني شكل الإنسان، فالتخليق هو التصوير، الخلق هو التصوير كما في الحديث: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق برة أو ليخلق شعير. فالخلق يطلق على الإنشاء من العدم، ويطلق كذلك على إعطاء الصور، فالمضغة المخلقة هي التي تظهر بعد ذلك، تظهر فيها يعني الصورة، تظهر الرأس ويظهر الأطراف للجنين، ويظهر القلب الذي ينبض، فتظهر يعني يخلق الله تبارك وتعالى هذه الصورة، كما قال جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ثم قال جل وعلا: لنبين لكم، يعني ذكرنا هذا التفصيل على هذا النحو ليبين لكم أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم، وهو الذي يعني أخذ بكم أطوار الخلق على هذا النحو، هو فاعل هذا وهو ربكم سبحانه وتعالى، فاذكروا هذا: لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، في أشياء تكون صدق، وفي أشياء يقرها الله تبارك وتعالى إلى أجل سماه الله تبارك وتعالى لكل نفس منفوسة نفخ فيها الروح بعد 40 يوم، فلها أجل محدد يعني لا تتعدى عند الله تبارك وتعالى، كتب الله لكل نفس يعني منفوسة أجله. ثم نقر في الأرحام من الشاوي لأجل مسمى، ثم نخرجكم طفل ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى يعني قبل بلوغ الأشد، وبلوغ الأشد يعني قيل في الأربعين أو قيل في يعني في بداية الشباب 25، ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى أي قبل هذه السن، ومنكم من يرد إلى أرض العمر، وهذا الذي يعني يعمره الله تبارك وتعالى. وأرض العمر أسوأ فترة في عمر الإنسان هي الفترة الأخيرة، هي الفترة الأخيرة منه، فهو أسوأ من الطفولة. الطفولة مهما كانت الإنسان لا يعتمد على نفسه ولا يقوم بحق نفسه، لكنه يعني فترة محببة حتى إلى من حوله. أما الفترة الأخيرة من حياة الإنسان بعد أن تخبو يعني قوى عقله وتضعف قوى بدنه، يكون بعد ذلك في حال من السوء وكثرة الأمراض وابتداء الشيخوخة وقصور الحواس النظر والسمع، فهي فترة الأسوأ وفترة فترات العمر أرذل العمر. وكان النبي يستعيذ بالله أن يرده الله تبارك وتعالى أرض العمر، قال كان يستعيذ بالله من هذا وقال اللهم لا تردني إلى أرض العمر. قال جل وعلا لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يعني أن من هذه من سوءات ومن سيء هذه الفترة الأخيرة في العمر أنه قد تمحى الذاكرة ويمحى ما علمه الإنسان ينساه ويمحى، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يصل بعد ذلك بعض الناس يعني يصل بهم الخرف ونسيان الذاكرة إلى أنه يفقد كل ما كان قد علمه في حياته. فهذا تذكير، هذا أولا تذكير بأن الإله الذي خلق الخلق على هذا النحو قادر على إرجاعه سبحانه وتعالى. فإن الذي خلق الخلق بدءا من التراب، ثم كل إنسان خلقه بهذا التدرج في الخلق، هو قادر على أن يحييه سبحانه وتعالى. لم يكن شيئا الإنسان وكان على يعني على هذا النحو. ثم ذكر الله مثل بالأرض، قال وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، هي الأرض على هذا النحو بهيج يفيج النفس من الأزهار والثمار، من كل زوج في أزهار الأرض وثمارها بهيج بهجة للنفس. ثم قال الله ذلك بأن الله هو الحق، بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه آيات عظيمة، افتتاح هذه السورة سورة الحج، وتذكير من الله تبارك وتعالى للناس ووعظ، ولكن قليل من الناس من يؤمن بذلك ومن يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يصدقون قوله ويؤمنون به ويخافونه ويتقونه ويعملون لهذا اليوم العظيم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. على قدر الإيمان بهذا اليوم العظيم يكون تقوى الله تبارك وتعالى، فإنها أكبر باعث لتقوى الله ومخافته الإيمان بهذا اليوم العظيم، ووقوف أن العبد موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، وأنه محاسب على كل عمله، وأنه سيكون هناك واقفا لا نصير ولا ولي ولا حميم له من دون الله تبارك وتعالى. فإن هذا اليوم تظهر فيه للجميع عظمة الرب سبحانه وتعالى، عندما يقف الجميع عرايا ولا ينصر أحد من دون الله تبارك وتعالى. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءل، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. والله يقول لرسوله وأنذر به بالقرآن بهذا اليوم العظيم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذه يقين المؤمن أنه لا شفيع له ولا ولي له في هذا اليوم من دون الله تبارك وتعالى. والشفاعة كلها لله، الشفاعة كلها لله، فلا يشفع أحد في أحد إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع ويرضى عن المشفوع، فكل شفاعة لله، قل لله الشفاعة الجميع. فالرسول لا يشفع إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يشفع إلا في من رضي الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهذا اليوم لا خلة ولا شفاعة، شفاعة لله تبارك وتعالى، ولا خلة، لا حميم يستطيع أن ينصر حميمه وأن يقوم معه وأن ينصره. فالكل الأمر لله تبارك وتعالى، الأمر كله لله. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعني إذا علموا هذا فلعلهم يتقون، يعني هذا اليوم العظيم. اللهم خذ بنا وصينا إليك ورحمة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون بك ويتوكلون عليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول